الصفحة 174. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا. دليل على أن من فوض أمره إلى الله عز وجل كان الله معه. تفسير ابن جزي. السؤال: ما الذي يستفيده المسلم من هاتين الآيتين؟ الوقفة الثانية: فوقاه الله سيئات ما مكروا، أي من إلحاق أنواع العذاب به، فطلبوه فما وجدوه لأنه فوض أمره إلى الله. تفسير القرطبي. السؤال: ما الذي آل إليه أمر مؤمن آل فرعون لما فوض أمره لله تعالى؟ الوقفة الثالثة: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وإنما كان الغرق سوء عذاب، لأن الغريق يعذب باحتباس النفس مدة، وهو يطفو على الماء ويغوص فيه، ويرعبه هول الأمواج وهو موقن بالهلاك، ثم يكون عرضة لأكل الحيتان حيا وميتا، وذلك ألم في الحياة وخزي بعد الممات يذكرون به بين الناس. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا يعد التعبير عن الغرق سوء العذاب؟ الوقفة الرابعة: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أرواحهم تعرض على النار صباحا ومساء إلى قيام الساعة، فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في النار، ولهذا قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أشده ألما وأعظمه نكالا. وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور، وهي قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. تفسير ابن كثير. السؤال: كيف تستدل بهذه الآية على وجود عذاب القبر؟ الوقفة الخامسة: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. وقول الضعفاء للكبراء هذا الكلام يحتمل أنه على حقيقته، فهو ناشئ عما اعتادوه من اللجأ إليهم في مهمهم حين كانوا في الدنيا، فخالوا أنهم يتولون تدبير أمورهم في ذلك المكان. ولهذا أجاب الذين استكبروا بما يفيد أنهم اليوم سواء في العجز وعدم الحيلة، فقالوا: إنا كل فيها، أي لو أغنينا عنكم لأغنينا عن أنفسنا. ويحتمل أن قول الضعفاء ليس مستعملا في حقيقة الحث على التخفيف عنهم، ولكنه مستعمل في التوبيخ، أي كنتم تدعوننا إلى دين الشرك، فكانت عاقبة ذلك أن صرنا في هذا العذاب، فهل تستطيعون الدفع عنا؟ تفسير ابن عاشور. السؤال: وضح فائدة قول الضعفاء للكبراء هذا القول الوارد في الآية الكريمة. الوقفة السادسة: قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وفي هذه الآية عبرة لزعماء الأمم وقادتهم، فإن كان إقدامهم ومغامرتهم بأنفسهم وأممهم على علم بعواقب ذلك كانوا أحرياء بالمذمة والخزي في الدنيا ومضاعفة العذاب في الآخرة، كما قال تعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وإن كان قحمهم أنفسهم في مضائق الزعامة عن جهل بعواقب قصورهم وتقصيرهم فإنهم ملومون على عدم التوثق من كفاءتهم لتدبير الأمة، فيخبطوا بها خبط عشواء حتى يزلوا بها فيهووا بها من شواهق بعيدة. تفسير ابن عاشور. السؤال: أذكر عبرة مستفادة للقادة والزعماء من الآية الكريمة. الوقفة السابعة: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وفي إضافة رب إلى ضمير المخاطبين ضرب من الإغراء بالدعاء، أي لأنكم أقرب إلى استجابته لكم، ولما ظنوهم أرجى للاستجابة سألوا التخفيف يوما من أزمنة العذاب، وهو أنفع لهم من تخفيف قوة النار الذي سألوه من مستكبريهم. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما فائدة إضافة كلمة رب إلى ضمير المخاطب ربكم؟ معاني الكلمات: لا جرم، حقا، ليس له دعوة، لا يستحق الدعوة إلى عبادته، ولا يلجأ إليه لعجزه، وأفوض، أعتصم وألجأ وأتوكل، وحاق، نزل وأحاط، يتحاجون، يتخاصمون، مغنون، دافعون. العمل بالآيات: العمل الأول، ادع مذنبا إلى التوبة أو كافرا إلى الإسلام وأظهر شفقتك وحرصك عليه. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة. العمل الثاني، تذكر أمرا أهمك وتوكل فيه على الله تعالى فهو حسبك. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. العمل الثالث، زر المقبرة ثم استعذ بالله من عذاب القبر. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. التوجيهات: التوجيه الأول، استخدم الأسلوب الوعظي المؤثر في دعوتك إلى الله. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. التوجيه الثاني، نعم ما ختم به مؤمن آل فرعون وعظه ونصحه لقومه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. التوجيه الثالث، الغبن الشديد لضعاف العقول يقادون في الدنيا ويتبرأ منهم في الآخرة. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟